ما حكم التصوير بآلة تصوير الفيديو، وخاصة أن بعض محاضرات المشايخ تصور داخل المسجد؟ منكر، وأنا أنصح الشباب إن استطاعوا أن يكسروا آلة التصوير وأمنوا على أنفسهم من الفتنة فليفعلوا، وإن استطاعوا أن يخرجوا هذا الشيخ يخرجونه صحيح باللكم والرفض من المسجد، ولا يدنس المسجد. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، ثم بعد ذلك ماذا يأتي لنا بالمصور ليخرج الملائكة لمن اجل ان نسمع لمحاضرته ان ماذا، ان الارض الشمس قارة والارض تدور، هكذا يدندنون حول هذا منذ عرفناه من المدينة. نعم يا اخواننا، وحول هذا وهم يدندنون ويأتون بماذا؟ بآيات الله والطرب. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر علي بن ابي طالب الا يدع قبرا مشرفا الا سوى، ولا صورة الا طمسها. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يخرج عنق من النار، يقول اني وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله الها اخر، نعم وبالمصورين. طيب، بمن جعل مع الله الها اخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. فهكذا يا اخواننا، اما قولهم ان هذه ليست بصورة فمهزلة. العجوز التي عمرها 70 سنة أتبع منك يا مسكين، لو قلنا لها من هذه صورة، تقول هذه صورة فلان، من هذه صورة، تقول هذه صورة فلان، وأنت تريد أن تجادل عن الباطل وأن تلبس عن المسلمين، تلبس على المسلمين لأن هذه ليست بصورة. نعم، قالوا هي حبس ظل. حبس ظل أتسمى صورة أم لا؟ قالوا المحرم هو التناثيل، المحرم هو التناثيل. نعم، هكذا قالوا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أبى أن يدخل حجرة عائشة التي فيها قرام، وقال يا عائشة أنا علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. دعونا من الرأي والاستحسان، لستم بأغير على دين الله من الله، ولستم أرحم بعباد الله من الله. نعم، اخضعوا للكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان دخل الكعبة وجد بها تصاوير، فدعا بخرقة، والحديث في مسند احمد من حديث جابر، دعا بخرقة ومسحها. هذه تمثال ام ماذا؟ المهم لا يلبس على اهل العلم، فانهم لا يستطيعون. فلينفق تلبيسهم على العامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والله المستعان.